طيب نعيد برضو تاني سؤال الختمات. ختمة واحدة ممكن تكون أفضل من 10 ختمات، بس العبرة في إيه؟ العبرة هل أنت الوقت اللي اتعاملت بيه مع قبل كده، مثلا كنت بتكتم، بتقول بتختم ختمات كتير، فكنت مثلا بتدي مثلا 3 4 ساعات للقرآن، هل ده عشان تختم ختمة واحدة بقى مرة بقى ساعة واحدة؟ لو هو ساعة واحدة أو نص ساعة يبقى أنت كده فعلا قصرت عن المعتاد بتاعك، لكن لو بتديه نفس الحق ونفس القدر اللي كنت بتعطيه بس بقت ختمة واحدة، فبنيجي بقى نشوف ده هل هو لأجل التدبر، لإعادة الآيات، لفهمها، للتأثر بيها، للتغير بيها. لو هو كده ده عندي يعني والله تعالى أعلم أفضل من الختمات الكتير، لأن ده هو المقصد من القرآن، إنك تتغير بالقرآن، إنك تفهم القرآن. وبعدين أصلا عمليا إحنا لو عدنا الآية 5 مرات مثلا، آية سطرين عدناها 5 مرات، مش هي نفس القدر من القراءة اللي لو قلنا 5 آيات كل آية سطرين؟ يعني فكر فيها كده، لو أنا عدت آية مثلا لمدة قعدت أقرأها 5 مرات بتدبرها وبعدها بشكل مختلف، مش هو حتى بالتلاوة نفس عدد الحروف ونفس عدد الكلمات اللي قريتها لو قريت 5 آيات ورا بعض؟ فبالتالي يعني مش عايزين نبص للمسألة إن إحنا عايزين نبلغ كآخر السورة كما حذرنا ابن عباس ابن مسعود معذرة، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. ابن عباس قال لما جاء واحد قال إن هو بيختم القرآن في ليلة، قال له لأن أقرأ البقرة وآل عمران وأتدبرهن وأعي ما فيهن أحب إلى الكم نفسه، مش هو المعيار. المعيار الأساسي هو التفاعل والتأثر والتغير بكتاب الله سبحانه وتعالى. حضرتك ذكرت إن الاستمتاع ليس الهدف من العبادة، طيب مش الخشوع أساس العبادة؟ يعني الصلاة من غير خشوع الأجر ينقص؟ إحنا ليه بنخلط بين مسألة الخشوع ومسألة التلذذ أو الاستمتاع؟ الخشوع في الصلاة الذي عليه الأجر مش شرط يكون في مسألة التلذذ بالصلاة، يعني دي مسألة ودي مسألة أخرى. الخشوع ممكن يصل إلى مرحلة إنه يكون فعلا في استمتاع، لكن الفكرة في الموضوع، وطبعا أنا ما قلتش برضو إن الأجر، أنا ما اتكلمتش على الأجر على فكرة، أنا قلت إن مقصد العبادة الأسمى، مقصد الاعمال الاسمى هو الاسترضاء، هو ارضاء الله سبحانه وتعالى. طيب نيجي نتكلم بقى عن موضوع الخشوع، مثلا صلاه بغير خشوع، هل يقصد بيها ان صلاه هو غافل فيها وقلبه لاهي وعمال بقى يتلفت حواليه وعمال يفكر في الدنيا وكده؟ هو ده مش انا قصدته بالاسترضاء. الاسترضاء انك انت تعبد الله سبحانه وتعالى بما يحب وبما يرضى، وهو يرضى ان تكون خاشعا في صلاتك. خاشعا بقى مش معناها انك انت لازم تبكي، خاشعا مش معناها ان انت لازم يعني تنهنه وانت بتصلي، خشاع معناها ان انت بتحاول جمع ذهنك وجمع قلبك على الصلاة. فاذا حصل اختلاط وكده، طب بتجاهد نفسك ولا استسلمت لعدم الخشوع وعدم الانتباه؟ هو ده المعيار الاساسي في التعامل في مسألة الاستمتاع ومسألة الخشوع. انا ابتداء الخشوع ده صفة من صفات الصلاة او صفة من صفات التعبد اللي هو اساسا بتمام الامر، ملوش علاقة دلوقتي انا ما بتكلمش عن الاستمتاع هنا. واحد بقى يقول لك انا هصلي من غير خشوع بس عشان استرضيه، طب ما انت كده ما بتسترضيهوش، لانك انت ما بذلتش لتخشع، ما بذلتش طبعا. اما ان هو مثلا بيحاول ولكن في بقى مناغصات وفي نوازع نفس بتؤدي لقلة الخشوع، فهو محاولة هذه استرضاء لله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونظن بالله عز وجل ان هو هيحسن له من عبادته بعد كده. اللي انا بتكلم عنه ان هو اللي ما بيجدش ده، اللي ما بيجيتش ده بقى يبطل عبادة ويقول لك خلاص انا مش خاشع يبقى اجري ناقص؟ لا، الاجر الناقص افضل من اللا اجر اصلا، وما لا يدرك كله لا يترك جله. على قد ما تقدر حاول واستمر. انا مقصدي من المسألة دي مش ان انا اقلل من قيمة الخشوع، معاذ الله معاذ الله، ربنا سبحانه وتعالى وصف المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون، لكن انا بتكلم ان طب افترض ما حققتش اعلى هذه الدرجات، ما تيأسش وكمل، لان مقصدك الاسمى يا رب انا على الطريق، يا رب انا بحاول، يا رب انا عايز ارضيك. فيعني من صدق في هذا الظن بالله سبحانه وتعالى ان يرضيه ويعين. صوت واضح ولا راح تاني؟ طيب تمام. هل صحيح عمل وقتين للقرآن، وقت ترتيل لإدراك فضل الختمات وآخر للتدبر؟ احنا اتكلمنا في المسألة دي في أول رمضان وقلنا ما أنا مش شايف يعني فيها بأس خالص، بالعكس يعني هو كده أدرك خيرين، يعني على القول إن في الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة، ده قول طبعا محترم جدا وقول من علماء يعني إن لابد من الإكثار في الختمات لجمع الثواب، فيبقى كده عمل وقت لهذا ووقت التدبر مفيش أي مانع، ونسأل الله سبحانه وتعالى له القبول يعني إذا فعل هذا. سؤال مخصوص بالتدبرات، ما هي أفضل التدبرات اليومية وهل هناك أسماء مميزة؟ الحقيقة لازلنا يعني إيه ما استقرناش على مسألة التدبرات دلوقتي، فأرجو إن احنا يعني نرجئها لبعد رمضان، لأن التدبرات كتير والمراجعة بتاعتها بصراحة صعبة جدا دلوقتي، فاحنا يعني هنعلن إن شاء الله عن موعد التدبرات الفائزة بعد رمضان على طول مباشرة بإذن الله. هل شرط جلسة الضحى لشروق الشمس ومن لم يجلس للشروق هل يبلغ الأجر؟ هو الأجر مربوط بصفة، والصفة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، حتى تطلع الشمس، ثم قعد في مصلى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين. فالأصل أن العبادات اللي مشروطة بصفة معينة أو الأجر المرتبط بصفة معينة أنه يتم به الصفة. طيب افترض هو مثلا أو هي يعني حصل ظرف وما قدرش يكمل، بس هو كان ناوي يجلس ولكن يعني حصل مشكلة أو حصل حاجة وما قدرش إنه يكمل نياته، والله تعالى أعلم. هل شرط أن أبقى في نفس مكان الصلاة، يعني ينفع أقوم من مكان لآخر؟ هو المقصد العلماء لما كلموا في مصلى فذكروا مكان الصلاة يعني المسجد اللي هو فيه، والله تعالى أعلم. بعض الظاهرية قالوا لا يفضل قاعد لازق في المكان، افترض حب يعني مثلا يقضي حاجة أو راح يجيب مصحف أو ما إذا، يعني مش عايزين يعني نكون ظاهريين أو في المسألة دي، في مصلى يعني مكان الصلاة اللي صلى فيه، والله تعالى أعلم. طيب أنا يعني يبدو أن وقتنا خلص عشان الشيخ علي زيادة معاد الدرس بتاعه، فهنكتفي بهذا القدر، ولو في أسئلة تانية يا جماعة معلش نخليها للغد إن شاء الله، وأتمنى إن النت يكون صلح حاله كده بكرة وأدخل في الموعد، يعني أنا والله مواعيدي مضبوطة مش مقصود التأخير، فأنا بعتذر مرة تانية. جزاكم الله خيرا ورزقنا وإياكم حسن تدبر كلامه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.